ولكن يظهر أنه من كبار التابعين أو قريبا من ذلك. واسم الستر والعدالة في من كان بهذه الطبقة يعني أكثر من الطبقات التي أتت بعدها. ولذا هناك من أهل العلم من يتساهل في توثيق من كان في هذه الطبقة، طبعا بشرط لا يأتي بشيء منكر، وشروط أخرى تقدم بسط هذه الشروط في غير هذا الموضع، خاصة أن الحديث قد جاء من طرق أخرى كما تقدم كما سوف يأتي. قال: دخلت مسجد البصرة على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإذا رجل أبيض الرأس واللحية يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا رجل أبيض الرأس واللحية كما سوف يأتي أنه عبد الرحمن بن سمرة، عبد الرحمن بن سمرة العبشمي القرشي، وهو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أسلم في الفتح في فتح مكة، وكان أحد القادة الذين افتتحوا بعض البلاد، فهو قد افتتح سجستان وتوفي 50 سنة بالبصرة، سكن البصرة. نعم. قال: يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. قال: قلت: أنت سمعت ذاك من معاذ بن جبل؟ قال: كأن القوم عنفوني. أنكر عليه لمكانة عبد الرحمن أنه من الصحابة. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: لا تعنفوه أو لا تؤنبوه، دعوه، نعم أنا سمعت ذا الخبر من معاذ بن جبل يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرر هذا مؤمل أي بن هشام 3 مرات. قال: قلت لرجل إلى جنبي: من هذا؟ هذا هصان يسأل. قال: هذا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث كما تقدم حديث معاذ بن جبل قد جاء من طرق، وتقدم بعض هذه الطرق، ولكن ليس فيها، يعني هذا فيما يظهر مروي بالمعنى، ليس فيها أن إذا كان هذا يرجع إلى قلب موقن، وإنما فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، و أو يعني نحو ذلك، إن من قال لا إله إلا الله فإن حق على الله أن يدخله الجنة. نعم. فهذا الخبر لا بأس به، وهو مروي بالمعنى، وما في الصحيح أصح. ولذا والله أعلم ابن خزيمة يعني من أجل هذا خرجه في كتابه الصحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا أبو زيد صاحب الهروي. وأبو زيد صاحب الهروي هو سعيد بن الربيع الذي سوف يأتي في السند الثاني. قال: حدثنا أبو موسى هو الزمن. محمد بن بشار وأبو موسى الزمن كلاهما من البصرة ومن الثقات الحفاظ، وكلاهما قد توفي في سنة واحدة، 52 و200، وكلاهما خرج لهما الجماعة. وأبو موسى الزمن يقدم على محمد بن بشار في الإتقان، ولكن محمد بن بشار حديثه في الستة أكثر. نعم. طبعا عندما توفي محمد بن بشار جاء رجل إلى أبو موسى الزمن وقال: أبي بشرة إن توفي ترى محمد بن بشار، يعني راح أنت تستقل بالتحديث، كان كفر سيرهان. فقال: والله لا حدثت حتى يتوفاني الله. فتوفاه الله بعد نحو 3 أشهر، نعم. قال حدثنا سعيد بن ربيع هو العامري الحرشي البصري وهو ثقة أبو زيد الهروي. قال حدثنا شعبة الإمام من الحجاج عن إسماعيل هو ابن أبي خالد الكوفي توفي 46 و100 وهو ثقة جليل خرج له الجماعة وهو معروف برواية عن الشعبي. قال سمعت الشعبي ومعروف برواية طبعا عن قيس بن أبي حازم إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم هذه سلسلة. قال وطبعا إسماعيل عن الشعبي سلسلة. قال سمعت الشعبي عمرو بن شراحيل الشعبي الإمام الذي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء توفي بعد 100 103 وقيل غير ذلك 300. قال يحدث عن رجل عن سعدة امرأة طلحة بن عبيد الله. هذا الرجل طبعا جاء في بعض المصادر والله أعلم أنه يحيى لأنه قد روى عند ابن ماجه عن أمه يحيى بن طلحة بن عبيد الله روى عن أم سعدة وفيه رواية أسقط أمه وروى عن أبيه ويحيى ثقة. عن سعدة هي بنت عوف المغية زوجة طلحة يقول ابن حجر أنها صحابية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بطلحة بن عبيد الله حين استخلف أبو بكر فقال ما لي أراك كئيبا لعلك كرهت إمارة ابن عمك. نعم أبو بكر قرشي تيمي وطلحة أيضا تيمي. قال لا ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة لم أسأله عنها حتى مات هذا الذي أحزنه وأهمه أو حتى قبض يعني فات عليه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة وهي أني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا كانت له نورا في صحيفته وإن روحه وجسده لا يجدان لها راحة عند الموت إني لا أعلم ما هي. هي لا إله إلا الله كلمته التي أراد عمه عليها. قال طلحة ما أراها إلا ذلك. قال المصنف هذا لفظ حديث بندار بندار محمد بن بشار طبعا وهذا المعنى قد جاء في نصوص أخرى من كان آخر كلاما من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة كما في مسلم تقدم لنا والأول في السنن وكما جاء أيضا في مسلم من ما نعم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. نعم. قال وقال أبو موسى راحة عند الموت المعنى واحد. فقال عمر إني لا أعلم ما هي لا إله إلا الله هي الكلمة التي أراد عمه عليها لا أراها إلا إياها. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل على عمه أبو طالب قال يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله أو أحاج لك بها عند الله. نعم. فمن مات على التوحيد دخل الجنة نسأل الله من فضله. قال أبو بكر بن خزيمة الذي أنكرتم رواية سلمة بن وردان أنه ذكره أنه سمع أنس بن مالك أنه سمع معاذ بن جبل يذكر هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فصدق معاذ. طبعا تقدم أن هذا الخبر لا يصح أي خبر سلمة بن وردان لا يصح من حيث الإسناد والقصة التي فيه وأما المتن فهو صحيح جاء عن أنس من طرق أخرى. وعني بالقصة التي فيه أن معاذ سمعها من عفوا أنس سمعها من معاذ ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسأل عن ذلك فصدقه هذا الذي لم يثبت وإنما الثابت هو أنس لها عن معاذ. قال: قد حدث بهذا الخبر أيضا محمد بن يحيى وهو الذهلي الحافظ، توفي عام 52 و200، تقدم مرارا. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين الملائي الكوفي، أبو نعيم الكوفي من الحفاظ الأسبات، توفي نحو 18 و200، أكثر عنه البخاري. قال: حدثنا سلمة أي بن وردان قال: سمعت أنسا، أكثر عنه أو روى له كثيرا. نعم. قال: وحدثنا محمد أيضا أي الذهلي قال: حدثنا جعفر بن عون وهو ابن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي وهو ثقة. قال: أخبرنا سلمة بن وردان الحديث بتمامه، تقدم. قال أبو بكر: لست أنكر أن يكون أنس بن مالك قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، في غير الوقت الذي ذكر سلمة بن وردان أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما ذكر معاذ بن جبل. طبعا تقدم أن سلمة لا يحتج به. نعم. فإذا ما في حاجة إلى هذا، إلا ثابت أن أنس سمع من معاذ. قال: لأن ابن عزيز، وابن عزيز هذا هو الأيلي، محمد بن عزيز الأيلي، وتقدم الكلام عليه فيما سبق، وأنه لا يحتج به. قال: حدثنا أو قال: حدثني سلامة. سلامة هو بن روح الأموي مولاهم، عقيل عمه. طبعا قيل أن بن عزيز لم يثبت له سماع من سلامة ولا سلامة من عقيل، وتقدم الكلام على هذا فيما سبق. قال: عن عقيل هو بن خالد بن عقيل الأموي مولاهم، ثقة جليل ثبت في الزهري مكثر عنه، توفي بعد 40 و100. قال: عن ابن شهاب الزهري قال: قال أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه: بين نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم هبط ثنية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وحده، فلما استهلت به الطريق ضحك وكبر، أو ضحك وكبر، وكبرنا لتكبيره فسار رتوة أي خطوة، ثم ضحك وكبر فكبرنا لتكبيره، ثم أدركناه فقال القوم: كبرنا لتكبيرك ولا ندري مما ضحكت. طبعا يعني الصحابة كانوا إذا رأوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يفعل شيئا بادروا إلى فعله، لا ينتظرون أمر أو نهي بل يبادرون، لا ينتظرون أمر، عندما رأوه خلعنا عليه في الصلاة خلعوا نعالهم، لا ينتظرون نهي عندما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع من لحم الضب، يعني خالد سأل توقف قال: هو حرام يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن أجد لم يكن بعوز قومي فأجد نفسي تعافه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يبادرون، ولذا بوب البخاري الإشارة من أشار. نعم. فكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يعني قد يدخل في هذا الفعل، عندنا فعل عليه الصلاة والسلام، وعندنا قوله، وعندنا ما هو يعني هو فعل لكن هو بين القول والفعل، يعني عندما يريد أن يبين شيء يشير بدون أن يتكلم، مثل ما عندما ذكر الهرج يعني أشار إلى أنه الموت، أشار إشارة إلى أنه الموت. وأنا ذكرت هذا أو نبه على هذا وأؤكد التنبيه هنا، لأنه مع الأسف هناك من أول حديث عبد الله بن عمر في عندما سمع زمارة عندما سمع عليه الصلاة والسلام زمارة راعي قام وعدل دابته ووضع أصبعيه في أذنيه ولم يستمر في سيره بل عدل دابته فعل هذه الثلاثة الأمور. وبعد ذلك قال لعبد الله بن عمر تسمع تسمع حتى انقطع الصوت. قال بعض الناس هذا ما في دليل على التحريم، هذا أكبر دليل على التحريم، هذا فيه يعني فعل شيء عليه الصلاة والسلام ليس من عادة أن يفعله، وضع أصبعيه في أذنيه عدل الدابة لم يستمر في طريقه، كل هذا استنكارا لهذا الأمر. نعم. ولذا في كتب اللغة يعني فيه إشارة إلى أن يعني أحيانا يكتفى بالفعل عن القول، يعني مثل ما قال بعض اللغويين أو كذا يريد أن يبين كلمة قال شار بلسانه فقط اكتفى بهذا، وهذا أبلغ، هذا في بعض الأحوال أبلغ في توضيح المقصود. ولذا عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أن الله جل وعلا كان سميعا بصيرا أشار إلى سمعه وبصره، هذا تأكيد لهذه الصفة العظيمة أو لهاتين الصفتين العظيمتين. نعم. قالوا أو عفوا ولا ندري مما ضحكت، فقال أبشر وبشر أمتك، أنه يعني ضحك من ذلك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة، فضحكت وكبرت وكبرت ربي، ثم سار رتوة أي خطوة ثم التفت فقال أبشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة وقد حرم الله عليه النار، فضحكت وكبرت ربي وفخرت وفخرت بذلك لأمتي. طبعا هذا الإسناد لا يصح لما تقدم، ولكن هذا المعنى قد جاءت به النصوص أنه من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر هذا خبر غريب، تعقبه بن خزيمة قال وإنما رجع إلى سلمة بن وردان، وإنما أنكرت من خبر سلمة بن وردان أنه ذكره أن أنسا سمع هذا الخبر من معاذ، فإن سليمان التيمي وهو أحفظ من عدد مثل سلمة وأعلم بالحديث من جماعة، لأن سليمان التيمي ثقة جليل البصري توفي عام 46 و100. نعم. وأعلم بالحديث من جماعة أمثال سلمة رواه عن أنس قال ذكر لي عن معاذ نعم ابن جبل، فأما من قال عن أنس عن معاذ فقد أعذر ولم يذكر سماعا كذلك. نعم. فأنس يرويه عن معاذ، إما أنه سمعه مباشرة من معاذ ولكن لم يثبت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيكون هذا والله أعلم بعد وفاة رسول الله، أو نعم ذكر له عن معاذ من قبل الصحابة وقد تقدم لنا هذا من قبل. قال رواه أيضا عبد العزيز بن صهيب وهو البناني البصري ثقة جليل عن أنس عن معاذ لم يكن سمعته ولا ذكر لي. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي وهو الضبي البصري ثقة جليل، تكلم فيه ابن خراش ولا يعتد بكلامه فيه، لأن ابن خراش وصف بأنه يعني متهم بالرفض، و صاحبنا قد وصف بالنصب فلا يعتد بكلامه فيه. وذكرت فيما سبق أن الغالب على ابن خراش هو استقامة جرحه أو تعديله، هذا هو الغالب عليه مع الرفض، العدل المطلوب. نعم. لكن إذا حصل مثل هذا فهنا يرد. قال أخبرنا أحمد بن عبد الضبي البصري توفي بعد 40 و200 243 أو 45. قال أخبرنا حماد بن زيد الأزدي الجهضمي مولاهم البصري. والجهضم معروفين ويعرفهم أبو عبد الله نعم من الأزد. قال أن عبد العزيز بن صهيب وكان طبعا محلة في البصرة تسمى محلة الجهاضم كما في أنساب السمعاني الله أعلم. قال أن عبد العزيز بن صهيب هو البناني تقدم البصري عن أنس بن مالك هذه أسانيد بصرية عن معاذ بن جبل ما عدا معاذ رضي الله عنه لم يأتي إلى البصرة وإنما للشام توفي هناك رضي الله عنه. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال بشر الناس أو أنذر الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة نسأل الله من فضله. والحديث ثابت في الصحيحين. قال حدثنا ربيع بن سليمان وهو المصري ثقة جليل تقدم. قال حدثنا شعيب بن الليث ابن سعد وهو المصري ثقة جليل وأبوه إمام الليث بن سعد شعيب توفي 199 والليث 75 و100. قال أخبرنا الليث عن محمد بن العجلان هو المدني محمد بن العجلان المدني وهو من أهل العلم والفضل وأهل العبادة في زمانه حتى عندما أراد أمير المدينة أن يعاقبه قال له أهل المدينة أن هذا عندنا مثل الحسن البصري عند أهل البصرة توفي 148 و100 ولكن له ليس بالمتقن له أوهام رحمه الله. قال عن الصنابحي هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة والصنابحة هذا فيهم كلام مطول اختلف هل هناك عبد الله الصنابحي غير أبو عبد الله أو هو واحد وقع خطأ من الرواة اختلف في هذا حتى ألف ابن الملقن الطريقة الواضحة في بيان الصنابحة وراجح أنه هو أخطأ بعض الرواة وليس هناك عبد الله وإنما أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي أنه قال دخلت على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لما تبكي فوالله لو أني استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم لأنه قد نزل به الموت مرض موته هذا وقد أحيط بنفسي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار. نعم والحديث تقدم أن هذا الإسناد إسناد حسن لا بأس به والحديث له طرق تقدم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي وهو ثقة كما قال ابن يونس ولا ينافي قول أبو حاتم صدوق لأن صدوق عند أبي حاتم تساوي ثقة أو أكثر عند غيره كما قال عن الإمام الشافعي صدوق قال عن مسلم صدوق نعم ولا تنافي لا بأس به عند النسائي لأنه يستعمل والله أعلم لا بأس به بمعنى ثقة النسائي. قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم وهو الجمحي المصري وهو ثقة جليل توفي 24 و200. قال أخبرنا يحيى بن أيوب المصري أبو العباس له أوهام والأصل أنه صدوق مخرج له في الصحيح. قال حدثني محمد بن عجلان تقدم عن محمد بن يحيى بن حبان بن واسع المدني ثقة جليل عن عبد الله بن محيريز وهو الجمحي أيضا ثقة عن الصنابحي تقدم الحديث. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. بقي الإسناد الأخير لعل نكمله. قال حدثنا أبو موسى هو الزمن محمد بن المثنى العنز البصري تقدم. قال حدثنا محمد بن جهضم وهو الثقف البصري صدوق. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي وهو ثقة. عن محمد بن عجلان تقدم صدوق. محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري وهو ثقة تقدم. عن ابن محيريز عبد الله تقدم. عن الصنابح عن عبادة. نعم هذا الإسناد لا بأس به وما في الصحيح أصح، ولعل نقف عنده هنا. هذا بالله تعالى التوفيق.